إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، علمنا قرآننا أن رب العالمين له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وقال سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فنحن أمرنا أن نتعبد لله تبارك وتعالى بجميع أسمائه الحسنى، وإن لله على كثرة أسمائه التي لا تقع تحت الحصر ولا العد لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. وإحصاء الأسماء أن نتعرف عليها وأن نفهم معانيها وأن نتعبد لله تبارك وتعالى بها، وننظر إلى آثار صفات الله تبارك وتعالى في الأنفس وفي الآفاق، وهي أسماء مفروضة في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة. ومن هذه الأسماء وهذه الصفات اسم القدير القادر المقتدر سبحانه وتعالى، والتعبد له بهذه الأسماء وبصفة القدرة. وهذا أمر لا تسعه خطبة ولا محاضرة، بل إننا لو عاش الواحد منا حياته، بل كلنا عشنا حياتنا وحاولنا أن نقف على آثار ومعاني صفة القادر القدير المقتدر سبحانه وتعالى، لما استطعنا أن نقوم بإحصائها ولا بالوقوف على جميع معانيها ودلالاتها. لماذا؟ لأن الله الذي هذا اسمه وهذه الصفة قال عن نفسه: ولا يحيطون به علما. فنحن لا نحيط بالله علما، لا بذاته ولا بأسمائه الحسنى ولا بصفاته العلى سبحانه وتعالى، لا يحاط به علما. ولذلك كانت كلمة السلف في بيان الأسماء والصفات أننا لا نستطيع أن ندرك الكيفية، كيف ندرك صفات رب العالمين؟ ولكن الله قد أفاض علينا بالبيان في القرآن الكريم لنعي من معاني هذه القدرة ومن معاني هذا الاسم القدير ما تصلح به حياتنا في الدنيا، لنكون مؤهلين لكي نكون نزلاء في الجنة، دار الفضل ودار الرحمة ودار العزة ودار الكرامة الحقيقية. فقال الله تعالى عن الدار الآخرة: وإن الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الحياة الحقيقية لمن فهم عن الله وتعبد لله وتعبد لله تبارك وتعالى بما أمره به سبحانه. فاسم القدير وصفة القدرة المطلقة التي لا يحدها حد ولا يقف أمامها سد، فالقوة عكس الضعف والقدرة عكس العجز، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فرب العالمين صفة القدرة التي اتصف بها لا يقف أمامها شيء على الإطلاق. والمؤمن الذي يتعبد لله بهذا الاسم ويتعبد لله بهذه الصفة يعيش مستريح البال، لأنه يأوي إلى ركن شديد: وما بكم من نعمة فمن الله. ثم يعلم أن ربه سبحانه وتعالى يكفيه كل ما أهمه. نحن ندعو إلى ديننا، هذا الدين العظيم الذي يقوم على عبادة الله وحده لا شريك له. ولذلك كان الإنسان المتعبد لله بأسمائه الحسنى وبصفاته العليا يجد خيرا عظيما في هذه العبادة، فلا يحتاج لغير ربه سبحانه وتعالى. أليس هو القائل: أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله، سؤال، أليس الله بكاف عبده؟ وفي قراءة: أليس الله بكاف عباده؟ ليس عبدا واحدا. وحتى كلمة عبد أو قراءة أليس الله بكاف عبده هو مفرد مضاف يفيد العموم، فكلمة عبده ككلمة أليس الله بكاف عباده. فرب العالمين يكفيكم. ولذلك إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإذا اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ثم يبين لك النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الكلام قديم وهذا التقدير أزلي، فقال: رفعت الأقلام وجفت الصحف، كتب ذلك قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. واعلم أن هذا من صفة القدرة. ولذلك لما سئل الإمام أحمد بن حنبل عن القدر، الإيمان بالقدر، قال: هو قدرة الرحمن. القدر هو القدرة، واسم القدير منه يشتق القدر، فالقدير هو الذي قدر مقادير معينة قبل أن تخلق ثم خلقها على الوجه الذي قدر، قدر الشيء وكتبه. ولذلك نحن نؤمن بأركان القدر الأربعة: أنه قدر في الأزل، قدر، ثم أمر القلم بالكتابة في اللوح المحفوظ، ثم شاء، ثم خلق. فكان خلقه بمشيئته تبعا لما كتبه وقدره سابقا، وهذا من اسم القدير ومن صفة القدرة. فالقدر هو قدرة الله، وكل ذلك يحدث لحكم عظيمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. والذي قدر وخلق السماوات والأرض بقدره وبقدرته، وجعل الشمس تجري لمستقر لها بقدره وبقدرته، وجعل الفصول الأربعة بقدره وبقدرته، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم بقدره وقدرته. هذه الأمور أمور كونية، وسنته في الكون متسقة، وكذلك سنته سبحانه وتعالى في التعامل مع خلقه. فهذا من عند الله وذاك من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك يحيلكم ربكم دائما في التعلم والتفقه في سنة التعامل مع الخلق، مع البشر، مع العباد، تعامل رب العالمين معنا، وتصرفه تصريف للمقادير كتصريفه للمقادير المتعلقة بالكون من حولكم. فعلى سبيل المثال يقول الله تعالى مثلا: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. إنسان ظلم فأخذ حقه فلم يرضى الظالم فعاقبه مرة ثانية، هذا عهد من الله، سنة الله أنه ينصره. ثم بغي عليه، الباغي ربنا سبحانه وتعالى يطيح به، فقال لينصرنه الله. ثم يأتي بعد سنة في التعامل مع البشر، فيأتي بالتدليل على ذلك من سنته الكونية، فيقول ذلك بأن الله. لو طلبتم الدليل على هذه القاعدة وهذه السنة سأعطيكم الدليل بعدها على طول. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. إذا معنى ذلك الذي يفعل ذلك هو الذي يفعل ذلك. ولذلك يقول: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الدليل: تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. إذن هذه صفات رب العالمين سبحانه وتعالى. إذا كانت هذه صفات الرب الذي نعبده ففيما الخوف؟ فيما الخوف إذن؟ لماذا تخافون؟ تخافون من بكرة؟ تخافون من الغد؟ تخافون من الأمراض؟ تخافون الفقر؟ تخافون الجوع الذي هو يطعمني؟ حينما كلم إبراهيم قومه، أباه وقومه الذين كانوا يعبدون الأصنام، فبين لهم بطلان عبادة هذه الأوثان، وهو يعبد ربه الرحمن وحده لا شريك له. لماذا؟ يدلل على ذلك: الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفيه، والذي يميتني ثم يحييه، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فإذا هذا الرب الذي هذه صفاته كيف تتركه؟ كيف لا تركن إليه؟ كيف لا تطلب منه؟ كيف لا تلح في الدعاء والطلب منه سبحانه وتعالى؟ كيف تمل عبادته؟ كيف تمل الطلب منه؟ إنك لو لك صديق أو معرفة، وزير أو كذا، تحس في نفسك وأنت تسير أنك تأوي إلى ركن شديد، وإذا كلمك أحد أنت تدري من تكلم، تعرف أنت بتكلم مين؟ من أنت؟ ومن هذا الذي تركن إليه؟ إن هذا الذي تركن إليه مخلوق، خلق من نطفة مذرة، في لحظة من اللحظات من الممكن أن يكون في باطن الأرض، أو على الأقل يجلس في بيته وتسلب منه وظيفته ومكانته مهما كان، حتى ولو كان ملكا من الملوك. ولقد رأينا في بلادنا نحن، بلاد مصر، رؤساء أحيلوا إلى التقاعد. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فلماذا تركنون إلى الأسباب؟ الأسباب في الرزق، الأسباب في السلطة، الأسباب في العز، الأسباب في الإذلال. من كان يريد العزة، مصدر العزة معروف، مصدر العزة معروف. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، كل أنواع العزة ملك لله، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. أنت عبد تعبد ربا، هذا الرب مصدر العزة، مصدر الرزق، مصدر الإحياء، مصدر الإماتة، وهو وحده الذي إليه المرجع والمآب. فاغسلوا أيديكم من الخلق، إيأسوا مما في أيدي الخلق. ليس القرار في الأمم المتحدة، وليس القرار في البيت الأبيض أو البيت الأسود، وإنما قرارات تصيير العباد وتسيير العباد في أرض رب العباد هي في يد الخلاق العظيم. إياكم أن تظنوا أن هناك سلطة ما تتحكم في كون الله. الذي يتحكم في الشمس والقمر هو الذي يتحكم في قلوب العباد. إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولذلك حتى الأمور التي ننظر إليها على أنها قوانين طبيعية من الممكن أن تخرق إذا شاء رب العباد، لأنه هو الذي جعلها قوانين مستقرة مستمرة. فقد تسلب هذه القوانين خاصيتها وتأثيرها. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه خبيه خزنة، لا فألقيه في اليم، ألقيه، حتى التعبير فليلقه اليم بالساحل، يأخذ إلقاء إلقاء. ومع ذلك نجاه، لأن الله كتب له النجاة. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. طيب هرب ذهب بعيدا عن فرعون، يتهربوا من فرعون، فالتقطه آل فرعون. انظر إلى التحدي، ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. إذا أراد أن ينجي من فرعون فألقاه في اليم ليلتقطه رجال فرعون، ليتربى في قصر فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. ثم بعد ذلك الماء، إنا لمدركون، قال كلا. انظر إلى المعية وثقة المؤمن في ربه، أنا آوي إلى ركن شديد. ولذلك لما قال لوط عليه الصلاة والسلام لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم رحم الله لوطا إنه كان يأوي إلى ركن شديد، هو رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك لما قالوا له إن لمدركون قال كلا المؤمن إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك، حينما ألقاها وضرب بها البحر انفلق البحر فكان كل فرق من كالطود العظيم. معجزة خارقة للعادة، ضرب للقوانين، لأن خالق القوانين هو رب العالمين، فهو يحكم الكون ولا تحكمه القوانين المخلوقة. أنت تتعامل مع رب، هذا الرب سبحانه وتعالى مالك كل شيء وإليه المرجع والمصير. فإذا كان كل شيء بيد الله عز وجل، فلما الحزن؟ لما الخوف؟ لما الحزن؟ لما الخوف؟ توكل على الله الذي يقول إن مع العسر يسكل، إن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى. يقول العلماء المفسرون لن يغلب عسر يسرين، لأن النكرة تكررت، اليسر نكرة مكررة والعسر معرف، التعريف أمر ثابت، لكن لن يغلب عسر يسرين، لدرجة أن ابن مسعود يقول لو دخل العسر في مكان جحر ضيق لدخل وراءه اليسر حتى يخرجه منه. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي تكفل بهذا الأمر، ولذلك أمرنا سبحانه وتعالى بأن نثق فيه وأن نتوكل عليه وحده لا شريك له، بهذا يكون إيماننا صادقا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي، مش قوي عضلات، قوة إيمان، المؤمن القوي أفضل وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير لأن فيه إيمان، لكن المؤمن القوي أقرب إلى الله وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ثم بين قال صلى الله عليه وسلم احرص على عمل الخير، احرص على الخير واستعن بالله، فتحرص احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإذا حدث شيء أصابك شيء فلا تقل لو أن حدث كذا لكان كذا ولو حدث كذا، إنه مكتوب عند الله عز وجل، فلا تلولو، لا تقول لو، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وقال صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإذا أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، إن علم هذا وفهمت هذه العقيدة حق الفهم، فليعلم الإنسان أنه ما جيء به في هذه الحياة الدنيا إلا ممتحنا مختبرا، يمتحن بالقوة ويمتحن بالضعف، يمتحن بالعز ويمتحن بسلب العز، يمتحن بالصحة يمتحن بالضعف، يمتحن بالغنى يمتحن بالفقر، امتحان. ولذلك بيّن رب العالمين أن بعض الناس يظن أن رضا الله ومحبة الله مرتبطة بالغنى والفقر وما شاكل ذلك، لا، هذا الأمر بعيد كل البعد عن هذه المسألة. فقضية محبة الله كلا، رب العالمين يقول في سورة الفجر فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني، وأما إذا ما ابتلاه فقدر، يعني ضيق فقدر عليه رزقه، فيقول ربي أهانني. قال له كلا، لن تصح ولا تصح، كلا، هذا خطأ، فإن الغنى والتنعيم في الدنيا قد يكون فتنة للإنسان. ولذلك سليمان النبي حينما رأى عرش بلقيس أمامه قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، يبقى امتحان. هذا الأمر لسليمان كان امتحانا واختبارا ليبلوني أأشكر أم أكفر. ولذلك قال إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وقال إنما أموالكم وأولادكم فتنة. إذن كل شيء يمر بك تمتحن بالغنى وتمتحن بالفقر، بالصحة وبالمرض، وقد يسلبك الله شيئا لمصلحتك أنت، وهذا أمر لا بد وأن تنظر فيه نظرة تدبر ونظرة متحققة، هذا أمر خطير جدا بالفعل. تصور لو أنت صحتك طيبة، وهذه الأمور تحدث معك، الصحة كويسة والمال كويس والدنيا حلوة ومفيش أي مشاكل، تجد العبادة إن كنت حريصا على العبادة وتؤديها في وقتها ولا تتقاعس عنها، تجد العبادة تتحول معك شيئا فشيئا إلى أمر روتيني، فإذا فجأك المرض تجد القلب يعتصر بالدعاء، وحينئذ تتقرب من ربك أكثر وأكثر. حدثت لك ضائقة مالية تقترب من ربك، فتصبح بعد حدوث النكبة والمحنة والامتحان تتحول المحنة في حقك إلى منحة منحة. ولكن لو استمر الخير معك مستمرا ومستقرا في الصحة والأولاد والأموال، راعيها مع نفسك، وهذه الأمور أراعيها مع نفسي وأجدها متحققة. تجد العبادة، رمضان الماضي كنت أصلي، دنيا كويسة مش مشاكل ولا في أي شيء، فجأة فقدت سمعي من ناحية اليمنى، الأذن اليمنى تماما صفر، وصل درجة السماع فيها إلى صفر. مع الإلحاح في الدعاء في آخر أيام من رمضان ما جاء العيد إلا وكانت أذني بفضل الله طيبة. فإذا الإنسان تصبح العبادات معه روتينية، شيء روتيني، فبمجرد أن يحدث مش عقاب، وإنما رب العالمين يعطيك فرصة لكي تقترب منه أكثر. ودائما الإنسان عند المرض يقترب من ربه، عند الافتقار وعند الاحتياج يقترب من ربه، وهكذا. فهذه الأمور تحدث لك بتقدير من الله وبقدرة الله عز وجل حتى تعود إليه. لكن لو رب العالمين لا يريد من فيك خيرا يفتح عليك، كما قال الله تبارك وتعالى: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فالعبد لا بد أن يكون ما بين الشكر وما بين الخير وما بين الشر. إذا حدث له أصابه شر يصبر فيكون خيرا له، وإذا أصابه خير يشكر فيكون خيرا له. نسأل الله تعالى أن نكون عبادا له، عبادا له في كل حال من الأحوال. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها حسابنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أقم الصلاة.